السلك أو أسبلهما صح السلك المدار على تكبيرة الإحرام ما عداها سنة فضائي إن حصلت فيها أجر واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وتكميل للصلاة وإن لم يأتي بها فأركان الصلاة كان. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده. تقدم لنا معنى سمع الله لمن حمده أن معنى سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده استجاب الله دعاء من حمد الله ما هو سمع يعني من السماع لا من الاستجابة من الاستجابة استجاب الله لمن حمده ولهذا أنت المأموم تجاوب الإمام فتقول ما دام الله جل وعلا يستجيب منا إذا حمدنا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني ما كان يرفع يديه إذا رفع من السجدة قال هكذا لا رفع يديه ووضعهما على فخذيه إذا رفع رأسه من السجود وجلس بين السجدتين أو للتشهد ما يرفع يديه كما إذا كان قائما لا وإنما يضعهما على فخذيه. ما الحكمة في رفع اليدين هكذا ما هي الحكمة؟ الحكمة إن الله تعبدنا بذلك هذه حكمة الله أمرنا بذلك فعلينا الاتباع. لكن مع هذا العلماء صاروا يتلمسون فمثلا عند تكبيرة الإحرام كأن الإنسان إذا أراد أن إذا رفع يديه كأنه يشعر نفسه أنه كان في غفلة وكان في سهو عن طاعة الله وعن الله تبارك وتعالى فكأنه يرفع حجاب الغفلة بينه وبين الله يرفع حجاب الغفلة بينه وبين الله ثم يقبل على الله تبارك وتعالى في صلاته وما عداها فإنها زينة للصلاة زينة للصلاة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبعة أعظم هذه أعضاء السجود هذه هي أعضاء السجود. يقول أمرت في حديث آخر أمرنا والآمر إذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت يعني الذي أمره الله وإذا قال الصحابي أمرنا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رواية أن الله هو الآمر وفي رواية أخرى بأن الصحابة هم مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم وكله تشريع. أمرت بإيش؟ بأن أسجد على سبعة أعظم على سبعة أعظم هذا فيه دليل على وجوب السجود على هذه السبعة لأن الأمر أصوليا يفيد الوجوب يفيد الوجوب إذا أمرك الله ورسوله فهذا يفيد الوجوب الأمر يعني بطبيعته عند الأصوليين يفيد الوجوب وإن الله أمرك بأمر أو أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فهذا للوجوب إلا إن أتى ما يصرفه عن الوجوب. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنف يعني وكأنه يقول ومعها الأنف هذا عظم. العظمين الآخرين اليدين والمراد بذلك الراحة وهو اليدين كما تقدم لنا يفرشهم كما يفترش السماء لا يضع كفيه على الأرض هذه ثلاثة أعظم. الرابع والخامس والركبتين الركبتين السادس والسابع وأطراف القدمين أطراف القدمين هذه هي سبعة الأعظم التي أمر الله بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن توضع على الأرض حال السجود طيب ناخذ من هذا امور. اولا ان الامر كما تقدم يقتضي الوجوب، فان السجود على هذه الاعظم السبعة انه واجب، ومعناه ان لو الانسان يقدر على ذلك ولم يسجد عليهم ان صلاته غير صحيح، ان صلاته غير صحيح. لو مثلا رفع رجليه، كثير من الناس اذا سجد علق رجليه ولا وضعهما على الارض، هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة لان ما اتم السجود. او وضع رجلا على رجل، سجد على رجل وضع على الارض والثاني وضعها عليها، هذا ايضا ما سجد الا على ستة اعظم. لكن لو اصاب ان الارض وهو يقول سبحان ربي الاعلى كذا يعني اجزى، لانه يكفي ان يقول الانسان سبحان ربي الاعلى. لو مسن الارض وهو يقول سبحان ربي الاعلى كذا، لكن يكون معلقات كل السجود، هذا الذي لا تصح معه الصلاة، لا تصح معه الصلاة. ما ولو شهوة لا تصح الصلاة، هذه أركان. لا ما يصير يسوي، يعيد السجود، يعني ما سجد، ما يصير يسوي، يعيد السجدة لأنه ما سجد. الحوائل الذي يسجد عليها الإنسان، إذا ثلاثة أمور اللي يمكن تكون حائل بينك وبين الأرض، ثلاثة أشياء، منه شيء مكروه، ومنه شيء مباح، ومنه شيء لا تصح معه الصلاة. شيء واحد مكروه، وواحد مباح، وواحد لا تصح معه الصلاة. أما المباح هو أنك تسجد على سجادة، أو يكون عليك عقال ويمس الأرض تسجد على سجادة، أو يكون لك عذر، مثلا تكون الأرض حارة تأخذ طرف ثوبك أو بيها شوك وتسجد عليه أو نحو ذلك. إذا كان هناك عذر هذا مباح، مباح أن الإنسان يأخذ طرف ثوبه أو طرف وترته ويسجد عليه. تكون الأرض شائكة أو تكون الأرض حارة أو خشنة يسجد عليها، هذا جائز، هذا هو الجائز. المكروه أن الإنسان يسجد على شيء متصل به من دون حاجة، من دون حاجة، ما في حاجة، لا عنده حر ولا عنده شوك ولا عنده شيء، يكون عليه عمامة كبيرة ويكون عنده عقال كبير، ثم يسجد جبهته ما وصلت الأرض، وإنما الذي وصل الأرض العقال أو العمامة، هذا سجده صحيح، سجد على حائل متصل به، ولكنه مكروه. السجد الصحيح والصلاة صحيحة إلا أنه مكروه، راح المباح وراح المكروه. ما هو الذي لا يصح؟ الذي لا يصح أن تضع يدا على يد، تسجد وتضع يدك على يد، أو مثل ما تقدم لنا تضع رجل على رجل، صارت رجل حائلة دون رجل، أو يد حائلة دون رجل، تقول بهم كده ثم تسجد، هذا لا يصح أن تسجد على بعض، أو تقول كده ثم تسجد بجبهتك على يديك، تضع يديك على الأرض ثم تضع جبهتك عليك، هذا لا يصح في حال من الأحوال، هذا غير صحيح. صار ثلاثة أشياء، جائز مباح ومكروه ومبطل للصلاة، هذه الحوائل التي يمكن. هذه الأعضاء السبع هي أشرف بدن الإنسان، أشرف بدن الإنسان هي هذه الأعضاء السبع، ولهذا قال العلماء إنها هي التي أول ما يغسل من الميت، وهي الذي تطيب من الميت، وهي أشرف أعضاءه، شرفت لأن لسجودها لله تبارك وتعالى، لأن ما فيه أعظم من أنك تضع أعضاءك على الأرض بهذه الكيفية، تحط وجهك بالأرض بالرغام، تحط يديك، تحطه الإذعان وخضوعا لله تبارك وتعالى، هذا كبير عند الله جل وعلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فقمنون أن يستجاب لكم. وفي حديث آخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الله جل وعلا شكور، الله الشكور. إذا شاف من عبده الذنب وشاف من عبده الخضوع والخشوع وأنه يضع أعضاءه اللي هو الوجه واليدين يضعها على الأرض خضوعا لله وامتثالا لأمر الله وتعبدا لله، الله جل وعلا يجازيه، يشكر منه هذا العمل، يشكر منه هذا العمل، ولا يستجيب دعاه، يغفر له ذنوبه. هذا يعني شيء مهوس. ولهذا الذي يسجد لغير الله يكفر، لو سجد الإنسان لغير الله هذا السجود كفر أكبر، لكن تقف لغير الله ما تقف، ما بيكم تقف على طولك لله، هذا ما بيكم. لكن السجود هذا لو سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى معاذ بن جبل قدم من اليمن فسجد له، قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أولى بالسجود. قال لا، إنه لا ينبغي أن يسجد إلا لله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود هذا امتثال الخضوع لله، امتثال الخضوع لله، وبهذا صارت هذه الأعضاء التي أذعنت لله جل وعلا صارت أشرف أعضاء بني آدم، أشرف أعضاء الإنسان. فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وينبغي للإنسان أن ينزل من القيام إلى السجود على هذه الكيفية. شوف كيف الترتيب، على أنفه، اليدين، ثم الركبتين، ثم أطراف القدمين. تنزل هذه النزول، ما تنزل أول ما يصل الأرض وجهك، لا، تنزل هكذا أول ما يصل الأرض ركبتك، ثم يديك، ثم الجبهة مع الأنف. أيها الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبكر السلام ولا يسكت، لا سهو ولا جهل ولا عم. الواجب يسكت السلام، يسكت السلام، يجينا إن شاء الله متن الزاد المختصر هذا. هذا أكثر ركن، أوكي. السجود ركن بهذه الكيفية. وين ما فيه متى تكون التوبة توبة النصيحة؟ تكون التوبة توبة النصيحة. طيب تحرم وتجلس حتى تنحر، ها؟ تجلس حتى تطلع حتى تطفر. لا ايوه، لو تبي تجي شو حتى ان شاء الله تطفر تطوف وتطفر. ان شاء الله. التوبة النصوح هي ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط. التوبة النصوح ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط. الشرط الاول الندم على ما مضى، الندم على ما مضى، يتمنى ان الله سبحانه وتعالى أن الله عافاه من هذه الذنوب. والأمر الثاني العزم على أن لا يعود، العزم على أنه لن يعود إلى المعصية. الشرط الثالث إذا كان متلبسا بالمعصية يقلع عنها بالحال يقلع عنها. إذا كان الذنب للآدميين يكون شرط الرابع يستحله، إن كان مال أعطاهم إياه وإن كان مظلمة ردها عليهم. نعم، هذه هي شروط التوبة النصوح. هل البسملة آية من القرآن؟ هل البسملة آية من القرآن؟ بعض آية من القرآن في خطاب سليمان عليه الصلاة والسلام، خطابه إلى بلقيس، إلى بلقيس. نعم، فإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام أنتم تعرفون أن الله جل وعلا أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومن ذلك أن الله جل وعلا سخر له الجن والعفاريت، وسخر له وعلمه منطق الطير فيعلم لغة الطيور ولغة الحيوانات، يفهم لغة الحشرات كلها يعرفها. فهو عليه الصلاة والسلام كل هذه الأشياء كلها كانت يعني في أمره وفي طاعته، وسخرها الله له جل وعلا. ولهذا قال يقول وتفقد الطير. وتفقد الطير يعني ما نتفقد الطير، يعني لما قال يستعرض الوحوش ويستعرض الحشرات ويستعرض الجنود يستعرضها، ومن جملة ما استعرض الطير. الطير ما هو الطير الواحد، يقول الطير اسم جمع يعني الطيور هذا الطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد. افتقد الهدهد، ما رأى في مكانه اللي مخصص له، خصص كل شيء مخصص له مكان. لما تفقدها رأى مكان الهدهد أنه إيش، أنه مو فيه. فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، هل كان غايب عن هذا المكان ولا أنا ما رأيته. علم أنه القرآن كذبه إيجاز، وهو يأتي بالشيء كله، وإنما يأتي بكلام يدل على أن في شيء محلوب. فسليمان عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الهدهد أنه متغيب. فقال لما علم أنه متغيب ومتغيب من دون إذن من دون استشارة، هذا دليل على وجوب الطاعة، وجوب طاعة ولاة الأمور، وأن طاعتهم واجبة، كما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا ينبغي مثلا للإنسان أنه يروح عن رئيسه ويروح عن كذا، مثل ما قال الله جل وعلا عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا اجتمعوا ما يروحون، بس كل واحد ينسى مع مكان، ما يقولون الرئيسهم ويقولون ذا، لا يستأذنون أرض. فهذا الطير هذا الهدهد انسل من دون أنه يستأذن سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أنه يؤذب، فقال لأعذبنه عذابا شديد. اختلف المفسرون في هذا العذاب الشديد، قيل أنه يحشره مع غير جنسه، مع الغربان ولا مع الحداءات ولا شيء، وقيل أنه ينكث ريشه، وقيل أنه يعني عذب، لأعذبنه عذابا شديد أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، يأتيني بحجة بينه أن له عذر في هذا التخلف، إما مريض إما في شيء. فمكث غير بعيد، شوف كيف أدب الهدهد، مكث من سليمان غير بعيد، لا زحم سليمان حيث أنه يسيء أدبه يجلس جنبه، ولا أنه بعيد ما يسمع كلامه، لا جلس بحيث أنه يسمع كلامه، يسمع سليمان الكلام. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحطني، يعني علمت شيئا يا سليمان أنت ما علمت، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ هذه قبائل في اليمن، قبائل عظيمة لها مكان. الهدهد ذهب إليها وأخذ استخباراتهم وأخذ علومهم وجاء يخبر سليمان بهذا، من سبأ بنبأ خبر، النبأ الخبر يقين، يعني ما بي يعني ما هو يعني تكهنات وتخرصات، لا خبر محقق. ما هو هذا الخبر يا هدهد؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، وجدت عندهم ملكتهم امرأة، وأوتيت من كل شيء، كل أسباب الملك والأبهة والعظمة في ملك هذه المرأة، ولها عرش عظيم، يعني من جملة ما لها من عظمة الملك وأبهاء الملك لها عرش شريف تجلس عليه عظيم في ضخامته وفي نقوشه وفي زخرفته عظيم. ولكني وجدتها وقومها يعبدون يسجدون للشمس من دون الله، يعني أنهم ليسوا مسلمين، سليمان عليه الصلاة والسلام كان نبي ذلك الزمان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يقول بحيث أنهم قصر، هذا القصر له فتحات، له فتحات 360 فتح على عدد أيام السنة، وكل فتحة مقابلة لمطلع الشمس غدا، فكل يوم تطلع مع فتحة ثم يسجدون لها إذا طلعت مع هذه الفتحة. وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدوا لله إلى آخره. سليمان عليه الصلاة والسلام أراد يستثبت ويتحقق من خبر هذا الهدي، ما أراد يأخذ خبره بالتصديق من أول الأمر، لا، أراد أن يتحقق ويتثبت من ذلك. فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يتحقق ونظر الأمر، هل أنت صادق بخبرك هذا أو أنك جايب بشهادة عذرا لتغيبك وهروبك عن مكانك. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا إليه، فألقه إليه. كتب في سليمان عليه الصلاة والسلام كتاب وسلمه للهدهد وخلاه يوديه لهم وقال راح اذهب إليه. ثم تولى عنهم، ابعد عنهم، فانظر ماذا يرجعون، ماذا يتراجعون فيه من الأمر، وماذا يقولون، وماذا مصير هذا الخطاب معهم، فانظر ماذا يرجعون. راح الهدهد وأخذ هذا الكتاب ووجد هذه المرأة اسمها بلقيس، وجدها وقومها وكبار مملكتها جالسين، وجدهم على ذلك، فألقى إليهم كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام، اذهب بكتاب ألقى إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، الملأ الأشراف، الملأ هم الأشراف والسادات، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ألقي إلي كتاب كريم. الكتاب هذا معه، إنه من سليمان، هذا المكتوب فيه، إن كتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، لا تتكبروا ولا تترفعوا ولا تتجبروا، وأتوني مسلمين، أتوني منقادين مذعنين وخاضعين. هذا هو الكتاب الذي ذهب به الهدهد إلى سليمان، وفيه هذه البسملة، وفيه بسم الله، وبسم الله الرحمن الرحيم ينبغي أن تصدر في الكتب، وتصدر بالخطابات، وتصدر بالمؤلفات. وكما جاء بالحديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي أقطع ناقص البركة. فهذا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الكتب كتب بسم الله الرحمن الرحيم، والله جل وعلا في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يكتبون الكتاب إلا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. أما هالعلمانيين وهالزنادقة الذين يؤلفون الكتب ولا يبتدونها بهذا، فهذا والعياذ بالله ممسوخين، هؤلاء ممسوخين والعياذ بالله من البركة. ماذا قالت لجنود للملأ الذين حولها؟ قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري، يعني أشيروا علي، أفتوني يعني أخبروني ماذا ترون في هذا الخطاب الذي جاءنا، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ماني مدبرة الأمر ولا ممضية شيء حتى تشهدون تحضرون، وأستشيركم في ذلك، أستشيركم في هذا الأمر، لأن الشورى هذه الله جل وعلا قال وشاورهم في الأمر، هذه الشورى هذه أساس من أساس الملك، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، الشورى هذه وأخذ الرأي هذا من أساس الملك ومن التشريع. هم ماذا قالوا لها؟ قالوا واثقين فيها وفي عقلها وتدبيرها ومعرفتها، ولا ترأسته وملكتهم إلا أنهم رأينا كفاءة فيها، ولهذا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني نحن نخبرك أننا حنا يعني أصحاب قوة وعندنا يعني استعداد وعنده بأس شديد في الحروب، ولا يعني نلعن خائفين من أحد، والأمر إليك، فوض الأمر لها والأمر إليك فانظري ماذا تأمري، شوفي الأحسن اتبعي، رايش فيها الخير وفيها البركة، كي تحربين كي تتسلمين كي تصالحين اللي تعملينه هذا الأمر راجع إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. الملوك إذا دخلوا قرية مهم من قراهم قراهم يصلحونه ويعمرونه، لكن إذا استولوا على ناس غيرهم يفسدون بلادهم يفسدون بلادهم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسد، ما هو المراد فيها الملوك؟ يعني الزعماء، ما هو شرط أن يكون اسمه ملك؟ رئيس الجمهورية اسمه ملك، رئيس الوزراء اسمه ملك، رئيس كل هذا كله يسموه ملوك، بس هذه اختلاف أسماء، وعلى كل هذه تسمى ملوك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ما يبون أحد يزعمهم ولا يبون أحد يباندهم الأمر، يقول لا يطلعون الناس هم يربونهم يعملون بأوامرهم، معهم علم أن الكبار والرؤساء والزعماء هذو ما يجون على ما يشتهون، ما يجون على هؤلاء، لا ينزلونهم حتى يبقى هذا. قال الله جل وعلا وكذلك يفعلون، يعني صح كلام بلقيس إن هذا هو فعل الملوك إذا دخلوا القرى. قالت إني مرسلة بهدية، إني مرسلة إلى سليمان هذا صاحب هذا الكتاب بهدية، بهدية أشوف ماذا يعمل، فناظرة بما يرجع المرسل نبي هادي ونشوف ماذا يقول. سليمان عليه الصلاة والسلام نزل إليه الوحي بأن وفد اليمن ووفد عبد القيس بلقيس هذه أنهم سيأتون إليك معهم 10 لبنات من ذهب، معهم 10 لبنات من ذهب. أمر عفاريت الجن أنهم يعملون له معامل طوب من الذهب حتى إذا أقبلوا رأوا. لما جاءوا بهديتهم هذه 10 لبنات ولا يشيشوا ولا من هنا ومن هنا كل هذا فوق هذا كله ذهب، كله ذهب وفضة. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بمن، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، يعني قصدك أنكم تعطون المال حتى تمدونني تساعدونني تعينون بهذا المال، ما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحوا. أرجع إليهم، يقولوا لهذا الوفد الذين جاءوا من اليمن من بلقيس، قال أرجع إليهم، راح ردهم ما نبيهم ولا نبي هديتهم، شوف ما قدامك من أجل. أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ما دام انهم ما أذعنوا ولا انقادوا لأمرنا ولا أسلموا، لا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أنهم سيأتون مسلمين وسينقادون وإن ما لهم حيل ولا قوة بسليمان، أراد عليه الصلاة والسلام أنه يريهم شيئا من معجزات الأنبياء، فقال يا أيها الملأ الحاضرين عند سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من هو اللي يروح يجيب عرش بلقيس هذا العرش العظيم يجيبه هنا قبل أنه يجيبهم قبل أن يأتوا؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، يعني هذا هو عن الشام سليمان بالشام، وهذا بمأرب باليمن يعني في مسيرة شهرين، وهذا العفريت من الجن سيأتي به قبل أن يقوم سليمان من مجلسه هذا، مع أنه يقول المفسرون أنه مقفول عليه بسبعة أقفال، يعني مغلق مورا مغلق مغلق مورا مغلق سبعة أقفال، ومع هذا قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قوي نجيبه بسرعة أمين ما أخذ من الشيء ولا أحرفه ولا أصرف من الشيء. جاء واحد أشطر منه وأخير منه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الطرف، يعني قبل تقضي أنا أجيب لك هذا قبل أن يرتد إليك الطرف، ما حاجة أنك تقوم من مجلس. وإني على عينا فلما رآه مستقرا عنده ما قال سيده إلا العرش مجوب عنده إلا العرش أتوا به لي. فلما رآه مستقرا عنده إيش قال؟ قال مثل ما قال فرعون هذا من مثل ما قال قارون هذا من عملي، أو مثل ما يقولون هالكبار هالمساكين ها اللي يعدون أنفسهم زعماء وكبار إن هذا هذه قوتنا وهذه كذا، ولا يعرفون يقولون إن شاء الله ولا بحول الله ولا يذكرون لله يجيبون لله ذكر. لا، عليه الصلاة والسلام ما قال هكذا. وماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، ما لي حيل ولا قوة، هذا صنع الله ما صنع أنا، هذا من فضل ربي، هذا رزق.